وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة مما بقلبه من عذاب معنا قصة عذاب وانكسارة طويلة يشيل جرح بين الأضلاع مثواه ويشيل هم ما تشيله قبيلة يشيل جرح بين الأضلاع مثواه ويشيل هم ما تشيله قبيلة لا نوم لا راحة لا شيء هنا ضيا وضيع في حياته دليلة ضايع وضيع في حياته دليلا وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة لما بقلبه من عذابه معنا قصة عذاب وانكسارة طويلة حتى اقرب العالم لقلبه تناساه عزي لمن مثله يبيع خليله حتى اقرب العالم لقلبه تناساه عزي لمن مثله يبيع خليله كل وقف ضده وكل تحدى كنا كسير ما لقى من يشيله كنا كسير ما لقى من يشيله وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة لما بقلبه من عذابه معنا قصة عذاب وانكسارة طويلة والصدق هاليوم الناس قليلة عيب يقول الصدق والصدق مبدأ والصدق هاليوم الناس قليلة كم واحد عدر في قين ودنا وقت الشدايد ما بهم من يجينا وقت الشدايد ما بهم من يجينا وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة لما بقلبه من عذابه معنا قصة عذاب وانكسارة طويلة اي والله واليوم يوم القلب حد خفايا حبيت ابين للرفيق اشتكي له واليوم يوم القلب حد خفايا حبيت ابين للرفيق اشتكي له حيث يعرف الجرح بلسمه ودواء عن سبة جروح النفوس العليلة عن سبة جروح النفوس العليلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة لما بقلبه من عذابه معنا قصة عذاب وانكسارة طويلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة لما بقلبه من عذابه معنا قصة عذاب وانكسارة طويلة وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا